وجود الله ضرورة أخلاقية، جت منين بقى الكلام ده؟ يقول دوكنز، انتوا عارفين دوكنز بيسموه رسول الإلحاد، بيقول إيه دوكنز بقى؟ بيقول العلم الطبيعي ليس لديه طرق للحكم على ما هو أخلاقي، إن هذه المسألة متروكة للأفراد والمجتمعات. يعني إيه دوكنز بيقول إيه؟ بيقول إن الرؤية الإلحادية لا يوجد عندها حاجة اسمها أخلاق مطلقة. يعني إيه أخلاق مطلقة؟ يعني إحنا عندنا في الإسلام في رؤية أي إنسان مؤمن بوجود الله يعلم ان في حاجة اسمها اخلاق مطلقة الله عز وجل هو الذي وضعها، اللي هي ايه؟ العدل مثلا، الصدق، دي قيم مطلقة متجاوزة للزمان والمكان والاشخاص. يعني العدل هو قيمة حقيقية وقيمة محترمة وقيمة خيرية او قيمة يعني ناحية الخير، سواء قبل الانسان، قبل وجود الانسان او بعد وجود الانسان، سواء وجد الانسان ام لم يوجد، سواء صدق بها الانسان او كذبها، العدل هي قيمة في حد ذاتها مقصودة اخلاقية. كذلك العكس، الظلم، الظلم هو شيء مستقبح سواء قبل وجود الإنسان أو بعده. ده من الأمور إيه الإنسان بيؤمن بها كمؤمن، ليه؟ لأنه يعلم أن الذي وضع ذلك هو الله، فما عندوش إشكال. لكن الملحد ما عندوش حاجة اسمها قيمة مطلقة، بيقولك أنا عرفت الأخلاق، وما عندهم أزمة في موضوع تفسير الأخلاق دي، بيقولك أنا عرفت الأخلاق منين، عارف الصح إيه والغلط إيه منين، يقولك الكلام ده عرفته من الاستقراء. يعني من الاستقراء، يعني والله شفنا ان مثلا اللي بيعمل بيسرق مثلا، فده بيفسد المجتمع، وجربناه مره واثنين وثلاثه فلقينا غلط، فقلنا السرقه تبقى غلط. طيب هي المساله دي فيها اشكالين. الاشكال الاول ان الانسان بيعرف مساله ان السرقه غلط والسرقه شر قبل ان يستقرئ. يعني انت لو لسه طفل كده صغير خارج في الشارع، ام واحد شادد منه الكيس بتاعه اللي فيه الحلويات بتاعته جره، هيقول ده غلط ولا صح؟ الطفل من غير ما يتعلم ولا عمل استقراء ولا اي حاجة، هو في فطرته يعلم ان السرقة هي شيء قبيح. لو انت جبت طفلين وضربت واحد جدا والتاني اديته مكافأة بدون سبب، هيقول لك اشمعنى انا؟ هيحس بالظلم، هو يستقبح الظلم بدون ما يتعلم ولا يستقرأ الواقع، ده لسه طفل ما تعلمش حاجة ولا شاف حاجة من الدنيا. هذا الاستحسان وهذا الاستقباح امر فطري فطر الله العبادة عليه. الناس مخلوقة كده، انها تستقبح الشر وتستحسن الخير. مين اللي فطر الناس كده؟ ربنا سبحانه وتعالى. فاحنا ما عندناش اشكاليه في تفسير هذه الفطريه، لان ربنا قال فطره الله التي فطر الناس عليها، ربنا فطر الناس على الصح. ففطرتك الحنيفيه، يعني الحنيفيه اللي هي الصحيح، انت تمشي على الطريق الصحيح. ربنا فطر الانسان كده وخلقه كده، سواء مؤمن او كافر بتولد عنده هذه الفطريات في داخله. هذه الفطره قد يعلوها التراب وتندثر جوه الانسان وتقل، وقد تستجلي بنور الوحي، لكنها موجوده عند كل البشر. فمسألة الاستقباح والاستحسان هي أمر فطري، زي ما أقولك الطفل عارف الكلام ده. هم عندهم إشكالية في تفسير مسألة ديت، إن هو بيقولك بالاستقراء، ده رقم واحد. رقم اتنين، إن الشيء الذي يعرف بالاستقراء قد تحدث له استثناءات. يعني إيه؟ يعني أقولك مثلا أنت استقرأت العالم كله وجدت السرقة غلط، أنت ملفتش العالم كله، أنت استقرأت مجتمعك فوجدتها غلط. هل عقلا بمنطقه هو يعني الملحد يستحيل ان في يوم من الايام نلاقي السرقه حاجه كويسه؟ ما يستحيلش. هل يستحيل ان السرقه في مكان تاني تبقى كويسه، او الظلم يبقى كويس بمبدا الاستقراء، انه عرفه عن طريق المصلحه والتكرار وتعاطي الميكافيلي معاه ده؟ فلا يستحيل ان يطلع في يوم من الايام السرقه حاجه كويسه والظلم حاجه كويسه. اما احنا كمؤمنين بوجود الله عز وجل بنقول لا، ده شيء مستقبح فطريا، لان احنا عارفين ان ربنا اللي خلقنا والذي وضع في فطرتنا ذلك، وما عندناش اشكال، متسقين مع مبادئنا، ما عندناش مشكله. هو عنده خلل وعدم اتساق في المبادئ، ما يعرفش يفسر اصلا من اين جاءت الاخلاق وكيف اكتسبت هذا الاطلاق، انها مطلقه تتجاوز الزمان والمكان والاشخاص.